بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أهل الواحد الكرام، كيف حالكم؟ حابة النهاردة أتكلم معاكم عن عنصر غذائي أو نوع من أنواع الفاكهة. هو من أقدم أنواع الفاكهة اللي عرفها العنصر البشري، والحقيقة هو من أهم المواد الغذائية اللي بتضيف للجسم، لكل عضو من أعضاء الجسم بيضيف له جمال وصحة، ويعني بيعمل على فلترة الجسم من السموم والشوائب اللي فيه. هتكلم النهاردة عن العنب، وهو ثمر شجر الكروم. وشجرة الكروم عبارة عن نبتة متسلقة معمرة ذات سيقان منتصبة زاحفة وحوالق وأوراق كفية الشكل وعناقيد من الأزهار الصغيرة الخضراء اللون، تتحول إلى عناقيد من الثمر والمعروفة بالعنب، والتي يتفاوت لونها ما بين الأخضر والأصفر والعنابي والبنفسجي والأسود، كما يتفاوت شكلها. فمنها في الحبات الطويلة، وفي الحبات الصغيرة اللي هي بدون بذر، وفي الحبات الكبيرة المدورة. علميا العنب بيعرف بالفيتاس فينيفيا من الفصيلة العنبية أو اللي هي الفيتيسيا. والأجزاء المستعملة من النبات طبعا الثمار والأوراق، وبنستخدم منه كمان العصارة، وبنستخدم البذور. في نبذة مختصرة عن عهود العنب، عرفت أنواع عديدة للعنب منذ عهد نوح عليه السلام، ويقال أن الموطن الأصلي للعنب كان أصل شجر العنب من آسيا، وأدخله الفينيقيون إلى جزر الأرخبيل وجزر اليونان وصقلية وإيطاليا ومارسيليا، وظهرت في مصر والشام. أما عن المحتويات الكيميائية للعنب، فتحتوي شجرة الكروم أو شجرة العنب بشكل عام على مواد تسمى بالفلوفيدات وحمض العفس وحمض التارتاريك والأينسيوسيتول والكارديتان والسوكولين والسكريات. وبيحتوي الثمر على التارتاريك وحمض المالك والسكريات البكتينية ومادة البكتين وأحماض العفس وجلوكوزيدات ومادة الفلافون والأنسوسينيتات ومواد بروتينية ومواد دهنية وحمض الليمون وأملاح الكالسيوم والفوسفورس والبوتاسيوم والحديد والصوديوم والمغنيسيوم والكلور واليود بنسب عالية جداً، وبتحتوي على الفيتامينات زي فيتامين ألف وفيتامين باء بي 6 وبي 12 وفيتامين جيم. لو جينا اتكلمنا عن العنب، العنب موجود ذكر في الطب القديم وليه استخداماته أيضا في الطب الحديث. عرف البشر العنب منذ بزوغ التاريخ، وورد في الأساطير والحكايات، وروى في أخبار يعني الصين وفي الهند، واعتبرته بعض الدول للخصوبة مع استخدامه مع حبوب القمح الناضجة. وجدت أثار قديمة منه جدا في البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية، وعرفت أنواع عديدة من العنب منذ عهد نبي نوح عليه السلام، وورد ذكر العنب في التوراة والإنجيل، وذكر اسم العنب في القرآن الكريم 10 مرات. قال العرب الشيء الكثير من العنب في اللغة والنثر والشعر وفي الطب وغيره، حيث قال مثلا أحد الشعراء: إذا ظهر حمل العنب قيل أحسر وحسير، فإذا صار حصرا قيل حصرم، ويقال للحصرم الكحب، ولما تساقط من العنب الهردر فإذا اسود نصفه نصف يعني اسود نصف الحبة قيل شطر تشطيرة، فإذا اسودت الحبة إلا دون نصفها قيل حلقم، فإذا اسود بعض الحب قيل أوشم، فإذا فشى فيه الإشام قيل أطعم. يعني النضج للعنب كان في الطب القديم له أكثر من مصطلح، فإذا سردنا قال الأحفر والحصرم والهردر والشطر والحلقم والأوشم، وإذا نضق قيل ينع ويقال جنى أو قطف قطافة، فإذا يبس وأصبح الزبيب أو العنجد يعني يسمى الزبيب في بداية تيبسه العنجد، وإذا تم القطف يسمى القطف قطافا ما دام عليه الحب، يعني العنقود ما زال عليه حبه، فإذا أكل فهو شمراخ للجسم، ويقال لمعلق الحب من الشمراخ القمح. وفي أكثر من شاعر وصف أنواع العنب، فقال الشاعر ابن الرومي للعنب من نوع الرازقي، كان معروفا وكان يقال للرازقي وقد تباهى وتاهت بالعناقيد الكروم، قوارير بماء الورد ملئ تشفو ولؤلؤ فيها يعوم، وتحسبه من العسل المصفى إذا اختلفت عليه الطعوم، فكل مجمع منه ثريا وكل مفرق منه نجوم. وإذا أخذنا من الشاعر الأندلسي ابن زيدون أيضا تباهى بالعنب، وهي مادة يعني تحلو النفس لها وتصفو معها، ويقول الأندلسي جاء يزهي بمشفى رقيق خدع العين رقة وصفاء، تنفذ العين منه في ظرف نور ملأته أيدي الشموس ضياء، أكسبته الأنسام برد هواء فهو جسم قد صيغ نارا وماء، منظر يبهج القلوب وطعم يسكر النفس شهده استمراء، ملطف يبرد المزاج إذا جاش بحر ويقمع الصفراء، ومعين لواصل الصوم يسري برده في الحشا ويروي الظمآء. وقال الشاعر الخليفة العباسي في حبة العنب وحبة من عنب من المنى متخذة كأنها لؤلؤة في بطنها زمردة. فأصبح أطباء العرب القدامى وأطباء الغرب من في الولايات المتحدة ومن سبقهم من أطباء الأمم الأخرى في وصف العنب وفوائده الغذائية والدوائية، فكانوا يعني لا يمر أي نوع من أنواع العلاجات إلا استخدموا العنب لما فيه من فوائد، بيسهل في البطن وبينفع المعدة وهو جيد للمرضى في حالات الهضم المتعثرة. العنب يعتبر منشط للقوة الجنسية ويقوي البدن عامة ويولد دما جديدا وينفع أمراض الصدر وأمراض الرئة، هو من أفضل فواكه غذاء لأنه يسمن الجسم ويحسن من هزال الكلى. أيضا العنب عند الأطباء العرب يصفي الدم ويعدل الأمزجة الغليظة، وقشره وبذوره يولدان الأخلاط البلغمية، يعني بالعربي كده بيقولوا بينطر البلغم من الرئة ومن الصدر أخذ البذور المطحونة مع قشر العنب، شرب الماء عليه بيولد الاستسقاء، وممكن ان هو بيأكل فوق الطعام، يعني بعد اخذ الطعام ممكن ان احنا نأكل العنب فبيولد الاستسقاء. عندما نتكلم عن العنب، كان الطبيب ديسكوريدس اليوناني وهو من اشهر الاطباء في الطب القديم، كان يعتقد ان العنب يشفي من الحميات الحارة، واستخدمه في سلامة من نزيف الدم بالصدر، ومن أمراض الكبد. وكان عصير العنب معروفا كمطهر وضد الحميات ومضر للبول. أما استخدامه كزبيب فكان يستخدم كملطف للأمراض الصدرية. وأوراق العنب تستعمل لعلاج الأمراض الجلدية، وكانت تستخدم لوقف النزيف عند المرأة. أما عن العصارة التي تخرج من سيقان العنب في فصل الربيع والتي يسميها القدماء دموع العرائش، كانت تستخدم أو تستعمل في تفتيت حصى الكلى. ويقول الأطباء العرب الذين أكثروا في وصفة العنب مختلف القوى والأفعال، وطبعا ده بيتقسم بحسب لونه، بحسب ألوانه وطعمه. فإذا أخذنا من العنب ما يسمى بالحصرم فهو يقوي المعدة والكبد، وقاطع للعطش، وقاطع لحدة الصفراء. يعني في بعض المواليد اللي هم بيولدوا وعندهم نسبة من الصفرة، فإذا كانت الأم الحامل في الوقت ده بتاخد نسبة عنب كبيرة، فأكيد الطفل هيولد من غير نسبة في الصفرة. كمان العنب نافع من القيء، القيء اللي هو الناتج عن المريء، يعني ارتجاع الطعام عن طريق المريء، ونافع في حالات الإسهال. إذا حبينا نتكلم عن العنب وعلاقته بالطب الحديث، فكثير من الأطباء العصر الحديث استخدم العنب لعلاج مرضاهم، ونصحوا بتناول 200 جرام من العنب يوميا على الريق، وزيها بالضبط 200 جرام أخرى بعد 5 ساعات، وده بيبقى خلال موسم العنب. يعني معظم الحالات بتوصف لهم 200 جرام كل 5 ساعات في موسم العنب، زي الموسم اللي احنا فيه دلوقتي. في بيقول الدكتور نارودينسكي في كتابه العلاج بالنباتات ان العنب معدود من الفواكه النافعة لأدوية الصدر، فبيعمل من عصيره مشروب ذات تأثير كبير على ضد السعال وآفات الرئة. كمان شاي أوراق العنب فيه خاصية لإدرار البول والقبض، وذلك يوصف في أحوال الدسنتريا وحالة الإسهال وانحباس البول، اللي هي أوراق شاي أوراق العنب. طيب كمان في الأستاذ برنار مكفيرت اللي هو المختص بالطب الطبيعي، قال في إحصائيات خاصة عن مرضى السرطان أن المرض يكون معدوما في البلاد التي يكثر فيها العنب، لأنه بيعد من العناصر المهمة غذائيا لمعظم سكان هذه البلدان. وبدأت التجارب لأكثر من حالة للمتناولين العنب مع لفيف من الأبحاث على استخدامه كعلاج للسرطان، فوجد المريض الذي يتخلص من ألامه خلال بضعة أيام، وممكن هو ما يعودش العقاقير المهدئة أو المنومة. في الحالات القابلة للشفاء كان المريض بيتقدم ببطء نحو الشفاء بفضل العنب، لأنه ليه أثر فعال في تنقية الدم، وكمان إزالة الاضطرابات المفاجئة في نمو أنسجة الجسم. طيب طريقة استخدام العنب في عديد من البلدان، وأكثر الأطباء استخدموه بالطريقة اللي هنطرحها هنا أو نذكرها هنا النهاردة، كانت نتائجها مذهلة. وكانت طريقة العلاج دي عبارة عن أنه بيصوم المريض عن الطعام أطول مدة بيستطيعها، وبعد الصيام لحد درجة يستطيعها المريض بيفطر على كوبين من الماء، يعني كوبين من الماء النقي المضاف إليه قليل من عصير الليمون والعسل. وبعد ساعة من تناول كوبين الماء اللي بالعصير ليمون والعسل بيتناول أول وجبة من العنب بعد غسله جيدا. طبعا يؤكل العنب مع قشره ومع البذور الداخلة جوه القشر، يعني العنبة تتاكل كاملة. حيث أنها تقوم بتنشيط المعدة، ويؤكل العنب كل ساعتين أو حسب يعني ما تمليه شهية المريض، يعني على حسب ما يقدر يتناول، بس هي معظم الوقت أنه أفضل كل ساعتين، وده بيكون من الصبح إلى ما قبل النوم بساعتين أو ثلاثة. بيستمر النظام الغذائي دوت المقتصر على العنب فقط مدة ممكن تصل لأسابيع، وفي بعض الحالات بيجب الاستمرار أكثر من حوالي يعني 30 يوم أو شهر. في حالة شكوى المريض من إمساك مزمن بيمر أكثر من أسبوع قبل أن تظهر النتائج. يعني في بعض حالات كبار السن بيحسوا بحالات من الإمساك كبيرة، فإن احنا لو انتظمنا على طريقة العلاج دي مش أقل من أسبوع عشان نشوف النتيجة. كمان في حالات أخرى كانت من أعراض تحسن كانت بتظهر بعد يوم أو يومين. استعمال أي نوع من أنواع العنب حيث أنها كلها بتحتوي على مواد تسمى الترترات، البوتاسيوم والأملاح المعدنية الأخرى المفيدة كلها في حالات السرطان. يمكن أن احنا نفادي فقدان الشهية في بعض حالات الأطفال أو المراهقين، بيحصل عندهم فقدان الشهية للطعام. أول ما تقدمي له الأكل بيكون الأفضل أن هو يكون عنب، والعنب يؤكل زي ما قلت بالبذر، يعني العنبة كاملة ما يطلعش البذر منها. ده بيعمل على تنشيط مراكز الإحساس والتجويع لدى الأطفال والمراهقين. عند الحديث عن الأطباء المعاصرين لازم نتكلم عن جان فليني. دكتور جان كتب عن العنب أنه هاضم، العنب هاضم جدا، منشط للعضلات والأعصاب، مجدد للخلايا، طارد للسموم من البدن، ودي من أهم وظائفه. يعني هو طارد للسموم من البدن ومنشط العضلات والأعصاب، دي من أهم خصائص العنب المميزة، يعني اللي هو احنا بنعتمد عليها في الطب، يعني عموما الطب البديل والعادات الغذائية الجيدة. يعتبر العنب من المرطبات، من المدرات للبول، مطهر معوي ومطهر للدم، يعتبر مفرغ لمادة الصفراء من الجسم. كمان هو مفيد جدا، بينفع في فقر الدم، طبعا بيفيد في زيادة الوزن ولمقاومة الإرهاق والتعب، مهم جدا ودوره في النقاهة ونقص الغذاء. في حالات الهزال الشديدة أو الإرهاق، الضعف العام، كمان ضعف الأعصاب، يعني حالات كتير من ضعف الأعصاب بيتناولوا العنب. زي ما قلت يعني هتبقى طريقة التناول عبارة عن 200 جرام من العنب، وتأخذ كل 5 ساعات، ده لو كان في الموسم اللي احنا فيه. في غير الموسم ممكن هو يتاكل في الصباح الباكر، وممكن هو يتاخد قبل النوم بساعتين أو ثلاثة. كمان هو غير ان هو بيساعد على يعني بيشفي من ضعف الأعصاب، كمان ضعف العظام، اضطرابات الكبد، اضطرابات الكبد والطحال من أهم العوامل اللي ممكن تستخدم ليها أكل تناول العنب، وجميع الألوان مفيدة للحالات دي. اضطرابات الصفرة والدم، داء المفاصل، الروماتيزم، في حالة النقرس، في حالة الحصى اللي موجود في الكلى، في حالة التسمم، ومن أهم الحالات اللي بتساعد في إزالة نسبة السميات من الجسم هو تناول كمية كبيرة جدا من العنب. كمان بيساعد على تهدئة اضطرابات ضغط الدم، يعني في حالة ضغط الدم المرتفع بعض الأحيان وبعض الأحيان بيكون ينخفض، تظبيط معدل ضغط الدم بيكون بتناول كمية معينة من العنب بكمية منتظمة، يعني 200 جرام كل ساعتين، 200 جرام كل 5 ساعات، بيكون زي حالة من الاستشفاء من ضغط الدم المضطرب. طبعا احنا اتكلمنا عن انه هو مفيد للهضم، مفيد في حالات الامساك والعهات او عهات الجلدية. طبعا العناية بالوجه والعناية بالوجه وبالبشرة من اهم برضو الحاجة اللي بتنقي، مجرد ما انه بينقي السموم فده معناه انه هو بيظهر نضارة وجمال الجلد والليونتو ونضارة البشرة. طيب مع الحالات اللي تم الاستشفاء منها بأخذ كميات كبيرة من العنب، أوصى الدكتور فاليني اللي هو أهم طبيب في الطب الحديث للاستفادة من العنب بالتوصيات التالية. اتكلم عن طريقة غسل العنب عدة مرات بالماء المصبوب عليه لإزالة مادة الكبريتات النحاس اللي بترش عليه عادة أثناء الإنبات. في حالة اتباع نظام المعالجة بالعنب بيجب الاقتصار عليه وحده، يعني بيأخذ هو لوحده، بيأكل منه من حوالي كيلو جرام إلى 2 كيلو جرام في اليوم الواحد. طبعا احنا كنا متقسم عن طريق يا إما 200 جرام كل في كل ساعتين، او ان هو هياخد حوالي 300 جرام برضو كل ساعتين في الحالات اللي فيها سميات او في الحالات اللي فيها ضعف اعصاب. طيب بيشرب من العصير من 700 الى 1400 ملي، يعني عبارة عن اللي هي كوباية، الكوباية بتبقى 150 اللي هي الوسط دي تبقى كوباية 150، اقل من الكوب بسيط. طبعا انت لو حطها شوية مية يعني هتجيب الكوباية، بس المستخلص بيكون من حوالي 700 ل 1400. بتساعد في إضرار البول، في تطهير المعدة. العصير ده مكافح الحامض البولي، زيادة إفراز المرارة، بيستخدم أيضا لإذابة الحصى والتخلص من الرمال في حالات الإمساك وأمراض المفاصل وحالات التسمم والبواسير وفي حالات السل الصدري. طبعا لا يسمح للمصابين بالسمنة ان هم يتناولوا من العنب اكثر من 1200 جرام في اليوم. يعني هو برضو مفيد لمرضى السمنة ولكن مش بالكميات اللي هم يعني يكون عندهم شراهة الاكل كمية كبيرة من العنب. طيب ممكن ان هم ياخدوا كل الحاجات دي من يومين لمدة 10 ايام، قلنا للتخلص من السموم او ايضا التخلص من السموم. يشرب 3 اكواب من العصير يوميا بعد تناول الطعام بوقت طويل، يعني ممكن بعد الفطار بساعة ياخد كمية كوباية عصير العنب، بعد الغداء بساعة ياخد كوباية، وبعد العشاء بساعة، والعشاء يكون قبل النوم بحوالي 3 ساعات ياخد كوباية. يجب عدم استعمال العنب لمرضى السكر، ده من اهم الحالات اللي احنا لازم نتكلم عنها، ان مرضى السكر يعني ما يستخدموش العنب في حالات الاستشفاء منها بوصفة العنب. اما في حالة يعني بعض المطهرات الجيدة اللي بتستخدم، بيتناول دبس العنب مع مادة التفاح والكمثرى والسفرجل، فيعتبر العصير المتناول من المجموعة دي مطهر جيد. كمان عصير العنب غير الناضج، يعني العنب بيحصد وهو ناضج من على الشجر، ممكن نحن ناخد العنب غير الناضج ويتم عصره برضو، بيكون مرطب جيد وبيستخدم في حالات الذبحة الصدرية، بيستخدم في حالات احمرار الجلد ونفق الدم. الإفراز اللي بتفرزه سقان النبات في الربيع بتأخذ منه معلقة صغيرة من القهوة، بتأخذ صباحا على الريق، وده بيستخدم ضد حصى ورمال البول والمرارة. كمان بنستخدم أوراق العنب الحمراء كمادة قابضة ومضادة للالتهابات، حاسب بيتعمل منها مغلي لعلاج الإسهال والنزيف الحيضي الشديد والنزيف الرحمي. بتغلى أوراق العنب الحمراء وبتقلل مادة بتقلل النزيف في الحالات الشديدة. ممكن أنها تأخذ كغسول لقروح الفم، وبتفيد الأوراق والعنب الأحمر في علاج أوردة الدوالي والبواسير. تستخدم كمان في هشاشة الشعيرات الدموية، كضمادات، يعني بتستخدم كضمادات خارجية للشعيرات الدموية. كان يستخدم السائل مستخرج من سيقان شجرة الكروم في الربيع، قلنا كغسول للعين. كمان أثبتت تأثيرات خلاصة بذر العنب على عدم كفاية عمل الوريد المحيطي، بيستخدم مرتين والمدة ما بين من 45 ل 90 يوم، وكانت أغلب النتائج جيدة جدا. ده مادة مستخلص بذور العنب، وطبعا دي موجودة في محلات بدائل الأغذية أو المغذيات المكملات الغذائية في فصل عن طريق فصل زيت بذر العنب مع بداية القرن 19. كانت بتستخدم خواص الزيت زيت بذر العنب، يعني في أكثر من الحالات أظهرت التحاليل أنها غنية بالأحماض الدسمة غير المشبعة، بتحتوي على حوالي 85% من فيتامين ه، وبتستمر الأبحاث على هذا النوع من الزيت في علاج معظم أمراض القلب والشرايين. في النهاية أحب أتكلم عن الزبيب، وقلنا أن الزبيب أكثر من وصفة، أهمها نقع مقدار 100 جرام من الزبيب في لتر من المياه، وبتسمى المياه في اللحظة دي اسمها الديتوكس، والمعالج بمحتويات الزبيب، تأخذ على الريق لأمراض السعال ولأمراض الكوليسترول، وكمان مفيدة جدا لحالات الإمساك المزمن، والحقيقة برضو مفيدة لحالات المفاصل والتهابات الروماتيزم، ومنشط جيد للأعصاب. أنا كتبت عن فوائد الزبيب في تناوله على الريق وأخذه لعدة أمراض زي تسوس الأسنان، والحقيقة موجود إن شاء الله عندكم في لمحة كده هتكون كتابية، وإن شاء الله يكون موضوع النهاردة عجب حضراتكم، ونشوفكم دايما بالصحة والعافية.